لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان. قال كتاب اللعان، كتاب اللعان يعني هذا الكتاب يعنى بالكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة اللعان. واللعان هو ملاعنة الرجل امرأته، اللعان هو ملاعنة الرجل امرأته، يعني أن يلاعن الزوج زوجته، يعني يصفها بشيء هو من قبيل لعنها، هو من قبيل لعنها، فيتهمها بالزنا أو نحو ذلك، أو يتهمها بأن ما في بطنها ليس منه. فهذا هو المقصود باللعان أو الملاعنة. وسمي لعانا كذلك كما قال العلماء، قيل لقول الزوج علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، يعني سمي اللعان بهذا الاسم لأن الزوج يقول ذلك، يقول ذلك، فإنه بالتحقيق أن الزوج عند الملاعنة يقول ويحلف أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. هذا أيضا قول بعض أهل العلم في تسميته لعانا. وقيل أيضا سمي اللعان لعانا من الإبعاد والطرد، ولذلك كما هو تعريف اللعنة هي الطرد والإبعاد، فسمي اللعان لعانا لأن كل من الزوجين يباعد صاحبه عنه، ويحرم النكاح بينهما بعد ذلك على التأبيد. يعني إذا حصلت ملاعنة بين الزوجين بوعد بينهما ولا يجوز النكاح بينهما مرة أخرى، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة مرة أخرى، سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج، فلا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة مرة أخرى. ولذلك قالوا سمي اللعان لعانا من هذا الباب. نعم. وأما حكم اللعان، أما حكم اللعان يعني حكم أن يلاعن الرجل زوجته، حكم ذلك الجواز، حكم ذلك الجواز. وهذا الجواز جاء في الشرع لحفظ الأنساب، جاء في الشرع لحفظ الأنساب، فإنما جعل هذا لحفظ الأنساب. يعني الرجل إذا وجد بامرأته ما يراه هو ببينة أنه يقتدي ملاعنة هذه المرأة، فهذا يجوز له لأجل أن يدفع عن نفسه ضررا، وهو إلحاقها به من ليس منه، وهو إلحاقها به من ليس منه، فإن المرأة ستلحق به من ليس منه، ولذلك فهذا يجوز له، هذا يجوز للزوج عند ذلك. وهذا لدفع المضرة كما ذكر العلماء عن الأزواج. أما صورة اللعان، أما صورة اللعان كيف يكون اللعان، هذا سيأتي عليه الكلام في أثناء شرح الأحاديث، وقد جاء ذلك أيضا ذكره في سورة النور، قد جاء ذكر الملاعنة وصفة الملاعنة في سورة النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو الموضع الذي ذكرت فيه الملاعنة في كتاب الله عز وجل في هذه الآيات في سورة النور، الآية 6 و7 و8 و9 ذكر فيه أمر الملاعنة. وقد نزلت هذه الآيات في حادثة أو حادثتين، في حادثة أو حادثتين. الحادثة الأولى هي التي فيها الحديث الذي بين أيدينا هنا، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. الحادثة الثانية حادثة صحابي أيضا آخر حكاها أنس بن مالك رضي الله عنه. أما الحادثة الأولى، قال عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ سهل بن سعد رضي الله عنه بيحكي أن عويمر العجلاني رضي الله عنهم أجمعين جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري. عويمر هذا قيل هو الذي نزلت بسببه هذه الآيات، نزلت بسببه هذه الآيات. فعويمر هذا رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني يقتل قصاصا، أم كيف يفعل؟ هو بيسأل صاحبه أم كيف يفعل. ثم قال له: فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يا عاصم اذهب فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ماذا لو أن رجلا دخل فوجد رجلا مع امرأته، هل لو قتله تقتلونه، يعني يقتل به قصاصا، أم ماذا سيكون؟ قال: فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هنا قال العلماء: كره النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عاصم الذي جاء به عن عويمر، لأن مثل هذه الأسئلة يكره، لأن مثل هذه الأسئلة يكره، وهي الأسئلة التي فيها ابتداء أمر لم يحدث، أمر لم يحدث، ثم هو أمر يتعلق بالأعراض وهتك هذه الأعراض وإشاعة الفاحشة، ولذلك كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، كره أن يجاوب على السؤال، لأن هذا السؤال ابتداء ما حدث هذا الأمر، ما حدث، فلماذا تفترضه؟ ثم إن هذا يشيع في المسلمين فاحشة، وكذلك ربما يكون فيه هتك لأستار الناس، لذلك كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى أن العلماء منهم من قال أن عويمرا عوقب به يعني مخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو لا يزال مصرا على السؤال كما سيأتي، لا يزال مصرا على السؤال كما يأتي. وإذا كان التخون من غير سبب فهذا ربما يكون كذلك ذنب يعاقب به العبد. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، انت يعني جلبت علي شر. النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يجبني على السؤال. قد يعني لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. جاء في حديث يعني استدل به العلماء على كراهة مثل هذه الأسئلة، كراهة مثل هذه الأسئلة، أن يأتي الرجل مثلا ويقول: ماذا لو أن والعياذ بالله مثلا امرأته زنت، ماذا لو أن امرأته مثلا فعلت كذا من الفحشة، ماذا كذا ماذا، وهي لم تفعل. فهذا السؤال يكره. لماذا؟ لأنه ابتداء لم يقع، ثم فيه نوع هتك أستار وأعراض، وفيه ربما نوع نشر فاحشة. ماذا لو زنت امرأته، ماذا لو مشت مع رجل وكذا، هي ما فعلت. هو يفترض هذا، هو يفترض هذا، نسأل الله العفو والعافية. هذا فيه نوع نشر فاحشة. فكيف لو رأى العلماء من السلف رحمهم الله تعالى هؤلاء والعياذ بالله المتهتكون المتحللون من كل فضيلة في وسائل الإعلام والفضائيات وفي الشوارع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمما استدلوا به حديث عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حربا من سأل عما يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم الناس حربا من سأل عما يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني ما تأتوني تسألونني في مسائل افتراضية، مسائل ما حدثت. فأعظم الناس حربا يعني ضررا بغيره الذي يأتي يسأل عن أشياء ما وقعت فيحصل أن ينزل الحكم بها. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال: أعظم الناس حربا من سأل عما يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. انظر الإصرار، إن عويمر مصر يسأل، حتى أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كبير من الناس ومع ذلك سأل على الملأ. يعني حتى ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره وجلس وقال كذا أو نحو ذلك: لماذا يا رسول الله كرهت السؤال؟ لا، سأل هكذا على الملأ. نعم. قال: والله لأنتهي حتى أسأله عنها. قال: فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ على الرغم أن صاحبه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال، فأساء هو رضي الله عنه فجاء يسأل نفس السؤال. وهذا أمر كرهه العلماء، وهو إذا كان السؤال مشروعا، إذا كان السؤال مشروعا يعني حتى ولو كان السؤال مشروعا فكره العالم إجابته، لا يجوز أن يأتي إليه مرة أخرى ويسأله عنه، كره هو الإجابة عنه أو امتنع عن الإجابة أو قال لا أجيبك أو نحو ذلك. فمن الأدب ألا يسأل مرة ثانية عن هذا السؤال. قال فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. سبحان الله، بعض العلماء يقولون عوقب عمير بهذا، سبحان الله العظيم، انه كان يتخون اهله حتى انه ما كان هناك شيء فكان هذا الامر تقديرا من الله عز وجل، او انه كان يرى فيهم ربما ما يريبه لكنه لم يسلك المسلك الذي ينبغي كان يسلكه، وهو أن ينتظر حتى يقع الشيء لا أن يسأل عنه قبل وقوعه، يسأل عنه قبل وقوعه أو أن يسعى في منعه إذا كان عنده شبه أو نحو ذلك، يسعى في منعه. وكان يسعه الطلاق ونحو ذلك، كان يسعه الإيش أن يطلق المرأة ونحو ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني نزل فيك وصاحبتك قرآنا يتلى، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات من سورة النور، هل كان سبب نزولها حادثة عويمر وزوجته أم كان هناك الحادثة الأخرى وهي حادثة هلال ابن أمية؟ فقد روى أنس أيضا عند مسلم في نفس الباب، في نفس الباب، فروى أنس رضي الله عنه عند مسلم أن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فظاهر حديث أنس هذا يدل على ماذا؟ على أن أول لعان وقع في الإسلام كان في شأن من؟ هلال بن أمية، وليس عويمر يعني العجلاني. ومع ذلك العلماء يقولون لعل الحادثة وقعت في وقت متقارب، ولذلك ظن أنس أن هذا هو أول في شأن هلال، وأيضا الراوي الآخر وسهل بن سعد رواها على أن أول من نزل فيه ذلك هو عويمر العجلاني. وإن كان هناك وجه ثاني وهو أنها الأقرب أن تكون أول ما نزلت الآيات نزلت في هلال ابن أمية، في هلال ابن أمية، وكان وأنس يقول كان أول رجل لاعن في الإسلام، وكأن هلال ابن أمية لما حصلت الحادثة، حادثة هلال ابن أمية مع زوجته، عويمر هذا العجلاني جعل يتربص بامرأته ويتخونها ويفترض فيها الأمر، فجاء يسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك، خلاص طالما أنت مصر في قرآن نزل فيك وفي صاحبتك، اللي هو نزل أيضا في أمر هلال ابن أمية رضي الله عن الجميع. وهلال ابن أمية هذا هو واحد الثلاثة، تذكرون واحد الثلاثة الذين خلفوا في تبوك، ف هلال ابن أمية هذا قذف امرأته برجل يقال له شريك ابن سحماء، شريك ابن سحماء. فهناك حديث طويل في ذكر هذه الحادثة، وهو أن المرأة لما جاءت لتحلف نكلت في أول الأمر، يعني كادت أنها تمتنع عن الحلف، ثم قالت لا أخزي قومي ولا أحملهم عارا أو كلمة نحوها، فحلفت كاذبة. فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لو كنت رادما بغير بينة لرادمت هذه، لأن هي نكلت. هيظهر هذا معنى من يعني صفة الملاعنة بإذن الله تعالى. قال سهل فتى لاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. يبقى أنا رجل بكذب على نفسي، يعني أضحك على نفسي، أخدع نفسي إن أمسكت هذه المرأة، لأن هو حلف وهي حلفت في الملاعنة، حصل هو أنه حلف وهي حلفت إنها ما فعلت الفاحشة. فقال عويمر يا رسول الله كذبت عليها إن أنا أمسكتها، أعادها إزاي عندي دي؟ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، فكانت سنة المتلاعنين. يعني ماذا سنة المتلاعنين؟ اللعان على هذه الصفة، يعني اللعان على هذه الصفة التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ذلك قال حسابكما على الله وأحدكما كاذب، حسابكما على الله وأحدكما كاذب، انتوا الاثنين الله الذي يعلم من فيكم الصادق ومن كاذب، لكن لابد أن فيكم كاذب. فكانت هذه هي أو كان هذا هو يعني أو كانت هاتين الواقعتين هما اللتين حدثتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الملاعنة، ملاعنة عويمر العجلاني وملاعنة هلال ابن أمية. ابتداء هذا فيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع جلالة قدرهم إلا أنهم بشر تجري عليهم المعاصي وهم ليسوا معصومين، مع أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، في عمومهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، لكنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، وهم أيضا متفاوتون في إيمانهم، فإن هذا وقع من بعضهم لكنه لا يقع من البعض الآخر، مثل أعظمهم وأقربهم مكانة وأعظمهم منزلة كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك، هذا ما يقع منهم، لكن وقع من غيرهم من الصحابة، نعم، لأنهم بشر. بل المرأتين تثبت لهما الصحبة، أي نعم تثبت لهما الصحبة، وإلا يعني الجهلة ربما يطعنون على هاتين المرأتين، فضلا عن المرأة الغامدية، فضلا عن المرأة المخزومية. هذه الحوادث، حوادث السرقة، حوادث الزنا ونحو ذلك، فهذا يقدح في الصحابة ومكانة الصحابة؟ لا، كلا. وإن وقعت من بعضهم المعاصي، نعم، وإن وقع من بعضهم الكبائر، نعم، لا يقدح في مكانتهم العامة وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، بل هذا من تقدير الله عليهم لأجل أن يعلم الناس أن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين. أما الأنبياء فهؤلاء لهم درجة متميزة وعليه، فلا يجوز أن يقال بالعصمة لغير الأنبياء تعريضا بعقيدة الشيعة الرافضة خصوصا في الأئمة الاثنى عشر، فهم يرون الأئمة معصومون، بل هم يرفعونهم أكثر من ذلك ويعطونهم من صفات الربوبية والإلهية ما لا يجوز. ثم أيضا مما يتعلق بالحديث أن هذه الحوادث تثبت قاعدة الفضيلة، تثبت قاعدة الفضيلة، فوجود بعض الشذوذ في القاعدة يثبتها لا يزيلها، حتى أنهم في علم الرياضة وكذا يتعارفون على هذه القاعدة، وهي أن الشذوذ يدل على ثبات القاعدة لا زوالها. إنه لو في في شيء ماشي على وتيرة واحدة فجاء اختل في جزء منه، ده يدل على ثباته، وإن هذا الجزء دل على الثبات، وإلا الشذوذ هذا يدل على ثبات القاعدة، وهي قاعدة الفضيلة، أن هؤلاء رضي الله عنهم مع عددهم الكبير العظيم الذي يصل إلى الآلاف ما وقع فيهم من هذه الحوادث إلا حوادث إيش؟ معدودة على أصابع اليد الواحدة أو اليدين الاثنين. فهذا يدل على عظيم إيش؟ الفضيلة في هؤلاء، لما مجتمع في آلاف طوال فترة 20 سنة مثلا لا يقع فيهم حوادث إلا 4-5 حوادث زينة مثلا، هذا يدل على فضيلة هذا المجتمع بخلاف غيره، والعياذ بالله. أنا لا أقول طبعا المجتمعات الكافرة، مجتمعات إسلامية في زمن آخر مثل زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية، كم من جرائم الزنا تقع في الساعة الواحدة، والله يستر سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين جميعا من هذه الفحشة. لكن هؤلاء رضي الله عنهم هذا العدد يدل على شرف هذا المجتمع وفضيلة هذا المجتمع. وكما يقول القائل: كفى بالمرء عيبا أن كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، إن لما يتقال فلان في عيب كذا وكذا وكذا، يعني 3 عيوب فقط 5 عيوب فقط 10 عيوب فقط، طب كويس والله. إذن كل الأمور الأخرى هو فيها إيش؟ هو فيها خير. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك هذا المجتمع الفاضل العظيم لما كانت هذه الأمور معدودة فيه، هذا دليل على فضله وفضيلته، بخلاف الجهلة ما ربما يطلع لك واحد زي إبراهيم عيسى ولا البحيري ولا غيره من الأشكال هذه، يطلع يقول لك بص اهو، هذا يدل على فضيلة هذا المجتمع، لأنه الحوادث كانت عبارة عن أحاد معدودة، أشياء معدودة، وأجراها الله لحكم كثيرة. نعم. ثم نأتي إلى فقه المسألة. فمن فقه المسألة أولا مسألة، وهي أن عويمرا رضي الله عنه كان يسأل ويكرر في سؤاله لفظة معينة وعبارة معينة، وهي: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أفيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ وعليه فهنا تأتي مسألة، وهي: ماذا لو أن رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله، هل يقتل به قصاصا؟ هل يقتل به قصاصا؟ جمهور العلماء هو الصحيح على أنه يقتل به قصاصا، إلا أن يأتي ببينة ويكون الزاني محصنا، يبقى بشرط أو بشرطين بقيدين، يجوز لرجل أن يقتل رجلا وجده مع امرأته بقيدين. القيد الأول هو البينة، القيد الثاني هو أن يكون محصنا، الزاني يكون محصن، لأنه لو كان بكرا عقوبته الجلد وليست القتل، أما المحصن هو الذي يعاقب بالقتل بالرجم، فيكون هذا لو قتله بأي طريقة أخرى يكون خالف سنة الرجم، لكنه فعل ما سيحدث وهو قتل هذا الرجل، إنه الزاني هذا يستحق القتل، الزاني المحصن، والمحصن هو الذي سبق له الإيش؟ الزواج أو هو متزوج. القيد الثاني وهو احنا قلنا لا يقتص منه لو اتى بالشرطين، لا يقتص منه لو اتى بالشرطين، الشرط الاول ان يكون الزاني محصن، الشرط الثاني البينة. ما هي البينة؟ قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالبينة في الزنا ليست شهود شاهدين كما هي البينة في سائر الشهادات. كل الشهادات الشهادة فيها إيش؟ 2، ما عدا في هلال رمضان والزنا. في الزنا لابد أن يكون الشهود 4 رجال عدول يشهدون بأن هذا الرجل كان يزني بهذه المرأة، وعليه لو قتله زوجها أو قتله أي إنسان فإنه لا يقتص منهم، لأن في شهود هيشهدوا أنهم شافوه بيزني بها وهو محصن، فجاء فقتله خلاص كده فلا يقتل به، هذا قول الجمهور. أما لو اختلت واحدة من هاتين فإنه يقتل به قصاصا، يقتل به قصاصا. نعم. مسألة أخرى وهي مكان اللعان. مكان اللعان، احنا آسف فتنا ان احنا نذكر الاول صفة اللعان. صفة اللعان جاءت مفسرة في القرآن. قال الله عز وجل: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. رجل رأى امرأته تزني، ليس عنده بينة، ما عندوش 4 شهود. وسبحان الله، مسألة البينة دي شبه مستحيلة. تقول أنت لماذا جعلها الشرع إذا كانت شبه مستحيلة إنه يؤتى ب4 شهود على ذلك، وال4 شهود يشهدوا أنهم رأوه يزني بها وأنهم رأوا فرجه في فرجها، ال4 شهود. وأنه لو اختلت الشهادة سقطت ولا تقبل في واحد منهم. لو اختلت، يعني لو أن القاضي سأل واحدا منهم وقال له: متى كان وقت الزنا؟ فقال أحدهم: الظهر. وقال الآخر: المغرب، لأنه ممكن الظهر والعصر تشتبه. قال الآخر: المغرب. فعند ذلك لا تتم الشهادة، وعلى قول بعض أهل العلم يجلد 4، لأنهم صاروا قاذفين للمرأة. تقول أنت: طب ما ذنب الثلاثة الآخرين قطعا يستحقون. لماذا؟ لأن مقتضى الشهادة يقول أنهم جميعا في منطقة تقريبا حوالي متر أو لا تزيد عن ذلك، حوالي متر، حتى يرى 4 فرجه في فرجها. فعند ذلك 4 متضامنون في الشهادة، فإن اختلت الشهادة عند ذلك يدل على كذب. ولذلك مسألة البينة دي صعبة جدا. تقول: لماذا جعلها الشرع كذلك؟ حتى لا يجترئ الناس على رمي بعضهم البعض بالأعراض. وإلا لو الشرع جعلها مسألة سهلة، إنه مثلا ممكن تكون ب2 شهود، ممكن تيجي الحكاية دي إن واحد يعمل مكيدة الواحد ونحو ذلك وغيره نحو ذلك، ويعني أمثال هذا ممكن يكون. فالشرع جعلها أقرب إلى المستحيل. طب قد يقول قائل: طب الزوج الذي اعتدي على عرضه مثلا ولا يستطيع أن يأتي ب4 شهود، الله جعل له سبيلا وهو الطلاق والملاعنة، ما يأتي معنا إن شاء الله. الله جعل له سبيلا وهو الملاعنة. الملاعنة هذه تعطيه الحق في أنه يقول: هذه المرأة فلانة كذا، ومش هيقذف، مش هيجلد. الزوج هو الذي له الحق في قذف زوجته من غير ما يقام عليه حد القذف. واحد يقول: طب ما حلوة الحكاية دي، حلوة أنو حلوة دي، ده عند الدياثة والعياذ بالله. من الذي يحب أن يرمي امرأته بذلك حتى لو كانت هي امرأة سوء؟ هذا يطعم في عرضه، هو إنسان بيطعم في عرض نفسه. ولذلك أفضل شيء يفعله الإنسان إذا والعياذ بالله وجد فاحشة في أهله الستر. وهو إما أن يفارق، وإما أن ينصح بالتوبة وبالرجوع إلى الله ونحو ذلك. وإن كنا في زماننا الحالي هذا ننصح بالمفارقة أحسن، لأنه البعض ممكن يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن كنت فعلتيه فاستغفر الله وتوبي إليه. أيوة، ده يتقال لعائشة ويتقال من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا كان الزمان زمان فساد وفتنة وكذا، الحقيقة يغلب على الظن أن الأمر سيكون فيه نوع من الخداع والكذب وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فصفة الملاعنة تكون كما قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ما عندوش حد يشهد، أو أن الحمل اللي في بطنها هو يشك أنه هذا ليس له أو نحو ذلك. فشهادة أحدهم أربع شهادات، يعني هو قد يكون رآها وهي تزني، أو وجد عليها من علامات ومن يعني قرائن تدل على ارتكابها للزنا ما وجد، ماذا يفعل؟ الملاعنة، عنده الملاعنة، إنشاء يعني، عنده الملاعنة. صفة الملاعنة قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. خامسة الأولانية مضمومة. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فصفة ذلك أن يأتي الزوج ويحلف أربع شهادات بالله ثم خامسة. العلماء ذكروا حتى صفة مجلس الملاعنة. مجلس الملاعنة، استحب العلماء أن يكون مجلس الملاعنة على صفة معينة، وهي: أولا يحضره الإمام والقاضي. لو استطعنا يعني نجيب الإمام نجيبه، والقاضي الذي سيقضي. طيب في الزمان طبعا اتسع، هيجيبوا إمام المسلمين كل صغيرة وكل شوية ومشاكل، نائبه. طب ما فيش نائبه، يؤتى بكبير، كبير من أهل العلم أو نحو ذلك، يؤتى به في المجلس، يبقى قاعد كده له مكانة في المجلس. ثم القاضي. طب ما فيش القاضي، يبقى عالم أيضا من العلماء. كذلك يكون في جمع من الناس، في جمع من الناس، بحيث أنه يبقى فضيحة. نعم، لماذا؟ لأن أحدهما كاذب وسيحلف بالله، فلعله إذا وجد في هذا الموطن أنه يفعل ماذا؟ أنه يرجع عن ظلمه. قد يكون الرجل ظالما، فلما يجي في مجلس في إمام وفي قاضي وفي جمع من الناس. ثم الثالثة قالوا: أن يكون في أشرف بقاع القرية. في أشرف بقاع القرية يعني يصلح يكون في المسجد؟ نعم يصلح، العلماء جوزوه أن يكون في المسجد، وإن لم يكن في المسجد فيكون في موضع شريف، يعني نجيبهم في دار تحفيظ القرآن مثلا ويعودوا، وفي جمع كبير من الناس، ويؤتى بالرجل ويؤتى بالمرأة. والقاضي الذي يحكم يقول للرجل أولا: احلف بالله أربع شهادات أنك من الصادقين. فيقول الرجل: أقسم بالله العظيم أن فلانة قد ارتكبت كذا، أو أنا أراها كذا، وأنني من الصادقين. هذا يفعله أربع مرات، ثم يوقفه القاضي عند الخامسة. هو مفروض هيحلف خمس أيمانات، لكن أربعة الأول متصلة، ثم يوقف بعد الرابعة. ويستحب للقاضي أن يقول له: اعلم أن هذه موجبة، اعلم أن هذه موجبة، يعني هذه موجبة لعقاب الله وغضب الله، أنت تستطيع الآن أن ترجع قبل الخامسة، ممكن ترجع. وبيسموه العلماء النقول. فعند ذلك إذا حلف الخامسة يكون قد لعنها الزوج. ثم يلتفت القاضي إلى المرأة ويقول لها أن تحلف أربع شهادات أيضا بالله إنه لمن الكاذبين، زوجها يعني، ثم يوقفها عند الخامسة ويقول اعلمي أنها موجبة. فإذا حلفت الخامسة تم التفريق بينهما، تم التفريق بينهما. والعلماء يختلفون، هل الفرقة تقع بمجرد الملاعنة أم أنه يلزم أن يطلقها في المجلس؟ الجمهور، وده الأصح والله أعلم، على أن الفرقة تقع بمجرد الإيش؟ الملاعنة، وأنها تحرم عليه أبدا، وأنها تحرم عليه أبدا، تحصل مفارقة مش فسخ، يسمى مفارقة، أي نعم، فتحصل المفارقة أبدا. وهذه المرأة تحرم عليه أبدا. بعض العلماء قالوا لا، بل يلزم أن يطلقها، لأن الحديث فيه أن عويمرا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر أو يعني الكلام أو مفهوم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأمره بأن يطلقها، فهو قبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قالها هو، قالها هو. لكن الأرجح في الحقيقة أن المفارقة تقع بمجرد الإيش؟ وقوع اللعنة، وقوع الملاعنة بين الطرفين. خلاص، أصلا السب ده من الطرفين مقتضى أنه لا تجوز الحياة الزوجية بعدهم، حتى وإن لم يقل لها إيش؟ أنت طالق. فهذه فرقة أبدية، فتقع الملاعنة بائنة كبرى، بائنة كبرى، حتى وإن لم يقل لها أنت طالق. لكن لو أن القاضي أمره بالطلاق لكان أحوط، يعني الأحوط أن يقول القاضي له بعدها قل لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كما فعل يعني هذا الصحابي. لكن الأصل يعني الراجح أنه لا يلزم هذا، لأنه بمجرد وقوع الملاعنة حصلت الإيش؟ الفرقة بين الزوجين بذلك. مسألة أخرى، وهي لو حصلت الملاعنة وتمت الفرقة، ما هي الحقوق التي تكون للمرأة من زوجها أو على زوجها؟ هل لها نفقة متعة؟ هل لها نفقة عدة؟ هل لها صداق؟ العلماء تكلموا في ذلك، أقرب الأقوال وأصحها هو أن لها المهر، لكن ليس لها لا عدة، لا نفقة عدة ولا نفقة سكنة ولا شيء من ذلك، لأن هذه فرقة أبدية. لا طبعا، لا تلث لا في عدة ولا غير عدة، خلاص دي بائنة بانت منه، وأنها كذلك صارت محرمة عليه أبدا، وبمجرد الملاعنة فهي لا ترث لو أثناء العدة أو غير عدة، لا ترث. وإنما الذي يرثها وترثه هو ما في بطنها، ودي مسألة أخرى. هذا الولد الذي في بطنها ينسب لأمه، ينسب لأمه، ولذلك المرأة هذه كان ينسب هذا الولد اللي هو امرأة هلال بن أمية، هي دي المرأة اللي كانت حامل، كان الولد بعدما ولدته كان فيه شبه بشريك بن سحماء، فكان ينسب لأمه، يقال ابن فلانة، يقال ابن فلانة، ولا ينسب لأب، حتى وإن لم يكن هي صادقة كاذبة، حتى لو كان الزوج هو اللي كاذب لا ينسب الولد له، لأنه أصلا ما حصلت الملاعنة إلا بسبب ماذا؟ أنه بينفي الولد عن نفسه. طيب هو افرض يكون كاذب، إن كان كاذبا في الدنيا ففي الآخرة ستكون الحقوق. فإذا فهي لها المهر فقط، حتى ولو كانت كاذبة لها المهر، حتى لو كانت كاذبة، حتى لو اعترفت، حتى لو اعترفت فهي لها المهر أيضا. لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل منها، بما استحل منها. والولد إذا كانت حاملا وقد رماها بما في بطنها ينسب لها هي ولا ينسب ليه الرجل، لا ينسب ليه الرجل. طبعا لها فترة عدة، عدة استبراء الرحم، أي نعم هذه مطلقة. مش احنا قلنا في المرة اللي فاتت العدد منهم عدة المطلقة البائن كذلك، وأن هذه المطلقة تمكث عدة استبراء رحم، استبراء رحم، وإن كانت حاملا عدة حمل. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا، يعني لو وجد مع امرأته رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. يعني القرآن في سورة النور يأمر بأن لا أمس هذا الإنسان إلا بيكون معي أربع شهود. فكأن سعد يقول له طب وأنا هجيبهم منين؟ ولو حتى حبيت استدعيهم واجي فهذه مسألة يعني مستحيلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك كلا، يعني ايه يقصد سعد؟ ان ده مش رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلا ان هذا الامر لن يكون، صعب انه يكون. يعني قال والذي بعثك بالحق ان كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. انا هستنى لما راح اجرب شوط والذي بعثك بالحق لكون اسمه بالسيف حتتين اعاجله بالسيف. في رواية اخرى قال لضربته بالسيف غير مصفح، المصفح اللي هو يضرب بالصفحة، انما اللي هيضرب بغير الصفحة غير مصفح بالحد على طول. فلضربته بالسيف غير مصفح يعني هديله بالسيف اقتله واموته على طول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي الرواية الأخرى فعجب الناس من غيرة سعد. هو عجب الناس هنا ليس معناه أنهم لا يغارونها على نحو سعد، لا، إنما عجبوا أنه بيقول هذا الكلام في مقابلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أتعجبون من غيرة سعد؟ أنتم مستغربين يعني أنه بيكلمني هكذا؟ والله إنه لغيور، في هذه الرواية إنه لغيور وأنا أغير منه. في الرواية الأخرى لا أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، ده أنا أشد غيرة من سعد. ولذلك العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن من علامات زيادة الإيمان الغيرة المحمودة، الغيرة على الحريم، الغيرة على النساء وعلى الأعراض، هذا من علامات زيادة الإيمان، بخلاف والعياذ بالله الديايثة للأسف اللي نسائهم ماشية في الشوارع دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ أنه لا يجوز للرجل أن يقتل الرجل الذي وجده مع امرأته إلا أن يأتي به أربعة شهود، وإلا فله الملاعنة، ولا فله الإيش الملاعنة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هو الرجل نفسه ليس أسود، الرجل أبيض. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهو قد استنكر حال امرأته عند الولادة، هو أبيض وامرأة نفسها بيضاء، فولدت ولدا أسود. فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد إيه الرجل؟ السؤال تقديره أن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا لست أسود وهي ليست سوداء، إذن ففيه شك أن هناك رجل آخر أسود قد أتى المرأة وعليه كان الولد الأسود. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك من إبل؟ شوف الاستدلال العقلي الجميل ده، هل لك من إبل؟ قال نعم. عندك إبل يعني؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. حمر يعني ألوانها اللي هو الإبل لونها أصفر عموما، بس في لون منها، في نوع منها بيميل إلى الإيش؟ الحمرة. قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق اللي هو بقى الفاتح جدا، مش اللي يميل للحمار، الفاتح جدا اللي هو لدرجة انه يميل الى البياض، لان الأورق اللي هو اللي لونه يميل الى لون الفضة، ولذلك الورق هي الفضة. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، فيها يعني في الإبل عندي فيها اللون هذا. قال فأنا أتاها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، طيب إيه ده، جي منين ده؟ نفس إيش؟ نفس سياق سؤال الرجل. الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الواد الأسود ده جي منين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، أنت عندك إبل؟ قال له عندي إبل كلها لونها إيه؟ حمر. طب أمال الأورق ده جي منين؟ فقال الرجل، عسى أن يكون نزعه عرق. يعني يا رسول الله، ما هو ممكن يكون ده عرق في الإبل، يعني غيرت به الطريقة بتاعت اللون بتاع الولادة والشكل ونحو ذلك. فقال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ما ممكن يكون ده نفس الكلام. بعض العلماء يقولون عرق يعني أحد بعيد في النسل، حد بعيد يعني في النسل نفسه، حد بعيد له نفس الإيش، هذه الصفة. عسى أن يكون ذلك. نعم. الشاهد يعني من الحديث هذا، ألا يتخون الرجل أهله إلا ببينة، أنه لا يجوز للرجل أن يتخون أهله إلا ببينة. وعليه فالأصل في يعني معاملة الرجل لأهله حسن الظن، حسن الظن، إلا أن تظهر القرائن والبينات ونحو ذلك التي تثير ريبة وتثير يعني نوع شك ونحو ذلك، فعند ذلك عليه أن يسعى في أسباب اليقين، لا أن يرميها بغير يقين. نقف على كتاب العتق إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.